bamina oye imam barbari ka ko kontine waradero dine sigilete woha atinamu kadirama donu jota waradero ani ala kakite kona wara wara okuna na okuna kono kweko kweke nende woko yi sigura kini mwa matabila kwa dina kwa mwa sabla kwa ini barakallahu wa minna ma tasuruda tibulaha wa tasuruda katiyana kana sibana mahali dinya kana mahali alsunna bani katiya sabo wo sabo mulu ka ko jama mulu jama ka sabo hukmana jama ka mulu sabo wo de tin amishin mulu de wa ni wa ni na ka sabo ko na dinya ka dine bara kana ko jama ko sabo ka ya ko ala ka ko ni tike ba mu na ko ko ni ko ka ana jara ni na ko ni tanne ji ni ko na ko na na ni sa ka ko ma ka ko ka ka ko ba ni mu fi ka ni ba ko ba ni na ka ka ta ri ni ja ma ni ko la ko ni ja ta ba ni ja na ka ni ab ka ba ni na وقفنا عن الأمر الأول أقفنا الأول إخلاص دينه لله من الشرك إذن ذات لك إخلاص لك على المتابعة لما قالت لك بطوء لما طاق ما يتعانى متى يتبع لك لما طاق ما يتعانى بروبة إلى بروبة أخلاص من إخلاص لك كانت تتقلق ما طاق فنأخذ في أدوية كان مطلع ودي خلاص يلا قوم نصلي والامر الثاني كيف لنا اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولا قرات لنا قرانا اتباع واخلاص من البدع والمحدثات اذا ما سمع تبدا من الكفر والبدع اذا ما تبدا سمع من بدع والكفر ما كفر سيكنا ومن كفر فينا فكون سكتنا kodoko ba pamunde ma apoko shuru tu tabu ni ama pati moda ka ti na tu satu la ka satu ko ko ka ka ti na la ka ta ala ka ma la na ka ka ka ti na ta ba ya ka ka ba ni ni ti ne ka ti na ti ka ba ka tu satu la na ka ba wa sayajuri insan mukhalafat fil aqida qala ma din min ayata wa qulu سمعنا دورنا سواء عقيدة بابلا ومخالفات في العبادة كثيرة عنين بابلا تتمو قولنا كمان بلا الناس لهم أحوال بس يرمعوا وقوم بلوم الثالث وقنا قولنا مثل مكانين هو عقيدة لأفضاء من أحوال أكنا بطول كما قولنا أحوال أكنا ولكم من أحوال ربما نقول يعني مغتما لدينا نقول قبل هذا مغتما لدينا مغتما لدينا ولهم آياتهم كن غوطنا حقنا من غوط وحقنا من غوط ولهم تو وتسلى إخراجا تسلى أرجا تسلى أرجا أبنى لك أرجا أرجا بس فلعن لنا سأل الناس ربما نقول من غوطا من غوط مغوط تسلى من غوط تسلى من غوط بل نقل ما الناس على الكتاب والسنة حكم أنباء لجاء موضع بطن من السواق الأمور جاء أنباء كانت وما قلت على سنة فوقها فعلا يوم كانت كلمة المسير وكل دمائي إذا كل من ذلك وما قلت على سنة سنة فوقها فما الله فقر الكتاب والسنة هو أصل حكم أنباء لا تقول بنافر منا أن سنة موضع وما خالفهما الوقت ثم من لا تقلق فرقا على سنة فرقا ثم جنة تقلق لك مهم يا أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي مثال يا أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي من يتعلم سلاحة فلا تعلم سلاحة ثم من يتعلم سلاحة ثم من يتعلم سلاحة ثم من يتعلم سلاحة أبو جهل مثلاً، نبينا نبي يسوع، نبي يسوع، نبي يسوع، ولكن يكون حواك ورقبتك تابعين لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحوى الى ما جاء الماء رسولي كما قلت من اجل طاعه الله تبارك كما ترى اخبارنا الى الله تسليما ولا ترغب الى ما جاء الماء رسولي فلا قلت من اجل ما يقول دعاء الله تبارك هذا هو السبب النجاس قل ياتي الكتب العقول الاسلام فصلت لك من اجل الله تبارك وتعالى دعاء الله تبارك وتعالى على تعالى فإن لم يستجيبوا لك فإنما أنما سلحن أحوال ومن ظن من سوى أحوى حواء بغير إلى الله ثم عند السلام عليه وسلم وكل ذلك في الله جدوا يقول لك أكبر وشك من الله تكبر فترى لك من الله علمه بغير جدا من الله كان سلاك تبارا فترى لك من الله تكبر إنما لا يهدي القول الظالمين وكما جمعنا لكتير الله لا تنفعنا حكم بينهم بما أنزل الله أبو كلام هذا كريت بني يوجد في أعيدي يكريت بني وذبي أحواءهم أما جاء الحق كانت مكافئة من المقر فلا تفنتي على الناس يا أما تمام يقول لها فشكاك وكلام بقى في من الله تقول لها في ذلك أبنى الله كما بقى يا سيدي كافر وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها. ألا تقول ما أنزل الشريعة كل شريعة تقدر يعني كل مقرر ما شريعة تقدر. وأما بأحوى الذين لا يعلمون قرأت بالمؤمن من المؤمن تسنى قرأت بالمؤمن تسنى قرأت بالمؤمن تسنى أسنى ما لا تسنى ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ko maa ma faga ko ne bɛna ko sigi caya parce que ko sigi bɛ fila ye a bɛ mɔgɔ hakili mɛn na mɔgɔ bolo ala ko ko ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga n'a ye o faga ko de ko de sigi dɔgɔya ala ko ten mɔgɔ fagala ma faga ko sigi dɔgɔya mɛ ni mɔgɔ ni mɔgɔ fagala faga ko sigi caya ala ka di tiɲɛ n'i ye mɔgɔ fagala ca n'i caya ta n'i tɛgɛ n'o mɔgɔ faga caya ta n'o kiri donna kiri la ka fo ka bɛn na mɔgɔ na ka fo o mun na tɛ ka taa bila paseke e ti ka fa o de y'a to ko n'o ye o bi ka mɔgɔ fa ka taa ka na mɛ ni kiri donna kiri la ka fo ka bɛn na a bi na ka bila o tuma n'i ye mɔgɔ fagala ka fo de bi sɔrɔ ale kɔrɔ nka n'a y'a to o de bi sɔrɔ sa olu ka mɛn ɲɔgɔn hakili la ko n'a fɔ ko o de bi sɔrɔ a la ka sɔrɔ o tɔ in de bi sɔrɔ a la ka taa bɛ min sɔrɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛ fara ka taa ka yɔrɔ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ faga ka fɔ ko fɛn tɛ b'a la n'i minɛ k'o bɛ taa tigɛ bɔnni jaabi y'a hakilina la jamana taara fɛ min bɛ ala ka bila a la ɔ wa ni i ye tuuti tuuti na la i t'a sɔrɔ tuuti na la ni mɔgɔ min taara tuuti na kuma tuuti ta ɔ o de do ni o de y'a sigi a bɛ san ba bila a la. A yi wuce ka kare n'a ma tile i b'a ta tile cɛ ma kare n'a yi musa wa n'i y'a n'i y'a i b'a musa a tile ni tile n'a ma tile tile tile a bɛ tile tile tile la parce que ni si tu tile n'olu musa hali n'i y'a bila sira n'a y'a bila tile la k'u bolo a ma ta a tile de la parce que olu bolo musa bɛ cɛw la a b'u yɛrɛ de la o de ka fisa yɛrɛ de la o tuma aw ka mɔgɔ min ta aw b'u sigi dɔ la o ye de ni siri ma i ma tuma ma ma ala ka yɛrɛ la. إن ما يظن عليك من الأشياء أنا بكرة بنيت هروبا حتى ما كنت في إطلاق قطورا نوبا أنا قلت لنا أقول لنا مسرع أعوص كتبه مي أجلة تقول حتى تجد مي أجلة تقول تقول لنا سرع حتى تجد إن يقول لنا سرع حتى تجد كلاك لأنا كلاك لأنا كلاك لأنا كلاك لأنا كلاك لأنا كلاك لأنا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. إنما نقول كلمة بنيهم سبحانه وتعالى بنيهم سبحانه وتعالى. يا رب من تلكم تعالى وبنو كل سماة تعالى وما كل بعض. كلمة بنيهم سبحانه وتعالى بنيهم سبحانه وتعالى بنيهم سبحانه وتعالى. أو تفهم. والله ولي المتقين أوان سلام الله على سلام الله كل تعالى لا تقوم فأنت بين أمرين ربنا إمام أبو الفضل كما تقول كوك لن يوانسى كوك لن يوانسى إما أن تتبع دين الصحيح إما ذاك بدين الإمام ما قول الله تعالى سنة وإما تتبع حوى وما ذاك بدين الإمام لا سارس له بسم الله تعالى ربنا نجمع له إذا كنت سيارة لك بسم الله تعالى لماذا تجد يأتي من الإمام ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a bɛ ɲuman ye k'a bɛ silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka bila ɲuman kelen de la ni i ni ala kɛra ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn mɔgɔ de do hali n'i bolo silamɛya bɛ mɔgɔ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a ka ɲi ka fɔ kira ka suma tɛ i bɛ ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ ala kɛra ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ don dɛ ɲɔgɔn sara wa i na ala kɛra ka suma tɛ walima i bɛ ka mɔgɔ de o ko fila dɔrɔn ma sabanan ta la. ما قال إذا قلت لا نعم صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء قد من المرضى وقطع أو لا يسلك مالك جنرات الأفاتك أو أعطي جنرات من الأفاتك سنة أو أعطي جنرات من الأفاتك سنة قوله أقول batam rupa nasi kuni yuwan kudirani yuwan kawakti bizar dunyata baca kujan islam iwa tiyana ya kawani imam bapak ayat asmal mantiba khala kawan kena basara kuni yuwan kudirani yuwan kawakti fa inna yanuk nasi kudu jatina kawani wala ala mada yasai kanna maka sisa ayat kari yuwan kudirani tapi iya ni Adam ini belum tentu dengan untuk anak anak yang tidak pernah tahu. Kali dua puluh tahun sudah berlalu dan ramai. Untuk sendiri, tak ada orang yang sudah lebih dari orang. Anak anak yang pertama. Awal sih. Apa nama dia? Kesalahan dari mukhalafat wal hawa. Bukan nama itu ini nama mau cara dia tidak berubah. Bisa. Ini nama belum bisa. Maka Allah yata'adam itibar khawar Ukhuna minnu illa amna kiyadu Ila an yakhuzan nadid Fakjibna ya khawatiyah Sebaran Allah sallallahu alayhi wa sallam Anak Allah sallallahu alayhi wa sallam Ibn Adina bila sallam Fayasira dinun khawar Ukhida minnu ukhuna kata jina jika كما قال جل وعلا إلا ولا أخوات ولا من أبقى ولا من أبقى أفرئيس من اتخذ إلى الوحراء كم يتبرى مؤمن من أياك من الوحراء أياك من الوحراء بوقرك يجب من الوحراء بوقرك عليك يقول الوحراء وأذل الله على إذن أنا فريا لا أخيك لا دون لا أخذ ولا أخذ لا ما عليك يتقوى الوحراء وختم على سمعه وقلبه على وقته تقوم يسير فيعتد عقله يسير وقته تقوم وجعل الله وجعل على فصل البشاره على بيت تقوم بلا ان ينعقد بها لك بس هنا كل يوم ثلاثه مرات تقوم مرات ما لا تقوم كما ارسلتنا نقول كما قلتها بس لا تقوم Jadi tuan ini mengambil cara nak kata-kata dia itu bahawa nak apa tu? Panahwa ilahun akhar. Kau ni bukan orang yang ada malas. Ini bukan orang yang ada malas. Walau sahijin pun masukan ala ala sesalam yang awal rahim. Kau boleh baca buku tahu. Kau boleh baca apa yang ada di dalam buku. Ada dua orang yang ada dalam buku. Ada dua orang yang ada dalam buku. Ada dua بل هناك شأن آخر وهو ربي وهو الحوى فقال لا يجب رفعه الله الدنيا يجب رفعه الله الإسلام يجب رفعه الله فقال لا يجب رفعه الله فأعلى من الوقت أن تسمى الله فقال لا يجب رفعه الله فقال لا يجب رفعه الله فقد لا يعد الإنسان أسلاما أفتاد بغض الله أفتاد بغض الله والأسجار بغير بطير والأعجار بغير تفاق الله ولا يعد القبور بغير تفاق الله لكن يتم حرام لا تطلع من اليوم أفتاد أعلم أفتاد بغض وكنا لك أعلم أعلم من الله أعلم أعلم أفتاد بغض أعلم أفتاد بغض أعلم أفتاد بغض أعلم أفتاد بغض فهذا أبني حرام كفر أفتاد أمين بغض من الإسلام على إنسان أن يعذب ربنا بالله أن يرفع الشيء ويتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة ثلاث أصول كل جماعة فهمها على الإسلام كثيرة كثيرة يتبع الله الرسول أخذ السنة ما وافق الكتاب والسنة قوله أقول فإنه لا يحب لك كل غام ويكل منه مفقودا يكلمه فكبر الرسول من أمة السنة فكبر الرسول السنة جاءت إلى مرسولنا وأوداها لأصحابه وأوداها الله فيحفظ الله لو يكن لمن خالف وترى حوار كنت لغيره وبرد وبرد وبرد وبرد وبرد وبرد لأن الظن لا البيان. وكما قلت لك أن الظن لا يستطيع أن يبقى أن الظنك في الحقيقة يبقى أن يبقى أفريت من تغيير أبو الحواء ورغت على كونك لأن ربني حيث أن يبقى وأظن الله أكيد أرغم يأتي بطرق أبو الحواء أيها الحقيقة يبقى أن يبقى قل لا على ليس جاهلا وبارك ذلك الأموال بل يغرس كتاب وسنة أريد تقول الله سنة وبارك وتقول أنا يأتيك رجل عبد بن مبارك أبوان أقول لي أن يتعرف الله ويغرس أكوان أمل أبو بن مبارك أبوان أبوان أبوان لكنها لا توافق حوار ففي الأمور الصادقة منها تبدل توكيد على حق النار سنة من توكيد على حق النار ثم بصفية بها أمها أعود في إذناء كثيرا كان بارك الله ويتركها أقول لكي ويأخذ ما يوفق حوار ماذا يجب أن يمعصم الكثير بارك الله أنا دب ودورة تريد لي هذا الكلام أن تسمع والعياذ بالله أرى أن تسمع فاتبع حوار خطير جدا تغرق في ذلك وقفوك تبارك الكلام بالله بارك فالإنسان أن يعذر من اتباع الحوار اكبر ما يتيرا فوصيه ما أمير من المنطقة قال جل وعلا النبي داود عليه السلام ورثت وقال يا أخوة الكرابة داود عليه السلام وتبي حوى فعطلت عن سبيل الله أبو دادا ما أمات بي من المنطقة يسر أمين وقضى ومجد جلال الله قال لي فوصيه أخوة داود عليه السلام لن يدلون عن سبيلنا هم ذلك يا لك أكرامها لهم آلال شديد دون النسل والحصار كما أنها تقدر الواصلة دون أمور جديد تقريب نوم من أن يجعلها تعرف أمين بطا أرد لأن يتقدر من ذلك ما أعرف بسرعة وذلك قبول من أمان أنا أكرا لأكرانا من الدولة يتلقى يعني كسبة والابن الجوزي عجل رحمه الله كتاب في البلد الدخل ظن ماذا جوزي ابن الجوزي قال بأننا هل تتبقى لك تتبقى لك تتبقى لك تتبقى لك اسمه زن حار حياتي لك أقول زن الحوار من يوم وجه لك يوم الله مهم يتبقى من يوم وجه لك يوم الله في الأمام أولا سيئنا أدلة هيا تقول ما تقولون وأقوال عن إيه دلنا رحمة الله من معكم أقولون وحكم التي تغذر تغذر من اتباع حوار أنا نقول لكم أي أم المغنى السلامين من الله تقولون كده وقنا بعض الصحابة لأخذ من الحوار فالواجب الإنسان أن يعذر الحرام فالواجب على مدينة عقيم يمكن أن يكون مقولا فإنه كان يسلم من نعمة الإسلام كذا ما هو مثل أسلاك المفضل هذا التسلم والأحجار يسر أكسي طاقتهما والأحجار مطلوب يسر أكسي يريد كروفتهما ويعرف التوحيد يسر أكسي لن يمتنا يعرف السنة يسر أكسي لن يمتنا لكن لم يسلم من كيف الحياة وكلا سيكسي للمباع وهذه مصيبة عظيمة كل المصيبة أن تسلم لأنه تقول إليه المسلمة من مغزرة أكسي للمباع المسلم أن يعذر انتباه حوار قبل أن يرى مديك إيكي ترسيمين لنا تنقب أخوة ويكون حوى التبع لمدى نسوة صلى الله عليه وسلم وما يعني هو تكلمين وزيادة تراجع نفسي كل تكلمين هو ولتواصل منه كما جاء في الحديث إنه قال الله متواصل منه قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لا يؤمن احدكم قال رسول الله حتى يكون حواء تبع لما شئت به فهم الوقع الثاني قال رسول الله عليه وسلم مثل ما اقام من ما قد تعيين خاتم لنا وانا قام من يد يد ولي كل مثل من ما تبقى وما اقرا من يسير على تبقى صاحب النووي في الأربعين من الإنسان النووي يا أخاف أرجل الأخ أربعين سنة سنة وقال أخوك أنا وين في كتاب الحجة الإسلام الصحيح كل إنسان من كتاب الحجة أحسن من كلمة مع بعض ولا أخوك إنسان السؤال هو ثم لا أقرأ قراءة تلتي دمانيا فهم يوما تلتي أمام المسلمين فأمين المخوة فأمين المخوة فأمين المخوة ورسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ما ترك شيئا كما قلت الا وبينه لامته الكن ذلك وقع ما قلت حتى قال الصحابه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائر يقلب جناحيه في الحوار فلك يا رسول فقط وقلبي كما تقول إلا وذكرنا منه علما هل تلقى تلقى الجنود إلا ما تلقى الجنود لما ترى بقيت هل تلقى الجنود ألا تلقى الجنود إلا ما تلقى الجنود فلن أجلية ثم ما ترك شيئا مما تاجه بشريا أنا ما لم يقول لك يبتلك أنا فلت وما أشيك يا عبد الله لما يقربها إلى الله سابن لرب العالم على تلقى ويبدا عن كفر وصلاه ثم المغمض وقتل به الا فيه وخرج من الله مقول الا بينه فقد رات قطع كما مقول وقال صلى الله عليه وسلم قالت رات من الاسلام اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به قلت لك انا قلت او ما كما اخبرك لن تجدوا بعدي اتفق كثيرا كتاب الله وسنتي على ما كتبوا عن يدك على كتاب السنة ما يقوم بلا حقاتك ترانيك وانا حقين لا كتاب لا المصدر والسرعين عن الوضع مالك لا نوت لا من عدد لبنا تقول بأولي ما يقوم بلا حقاتك أنا كتابه عن يدك السنة الوضع ما يتعرفه بالتلميزيني المسلمين من الثاني على مدرد لا رب قول ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام كتاب الله وعليه الثلاثه لما انا قد قلت لك ان لا بد لك ان تقول انا نقول ايا نقول ما جمع انا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام قل لي ارتاح سياق الله كان لك ويزن بربك مسلم وسلم وقال كتب الله من اخلاق كتبه مسلم عن التلميذ من أتابع خلق العقل نعلم أن أتفهم ألا أتفهم أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أمير الدنيا أكما أن حتى من سلاحه ابن عمي أن أعطوه ألا قد كتابه أن يدع أسلم جد جار الله كتابه دي إلا كارا يجيب كارا سنة دي إلا كارا يجيب كارا دينا بكتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو لا كتو تسرى ما كتو لا كتو لا كتو تلا كتو لا كتو جنون لا مكتو تبالي أنا كتو لا كتو ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ترك أمته على أدراك ليلها كنهارها. ترك لا ترك ما كنت سرائك لنا أسوس لما نكي فلما تكنا لك مهم بقى أسوس لكرما مهم بقى أسوس لكرما سرائك لنا سرائك لنا ولما أكمل لوته الدين من على إذن يتفرع فتكرم وأتم بالنعمة على إذن ما تفرعنا كرما انتقل إلى جوار الدين ألا ترك لا ترك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا أحب أن أقول لك أنا محمد أنا أبارك لك يا أبارك يا مسجد من يقول لي أنا أبارك لك أبارك لك أبارك لك أبارك لك أبارك لك أبارك لك أبارك أما أبارك لك أبارك لك أبارك لك أبارك لك ابن وراقه قرابين ابن وراقه توقع البدع لابن الوراقه استوقع منه البدع لابن الوراقه سنقول لك اكثر من كده حتما واودى سنه لاصحابه فلا ترى اجتناب وغاديه كاصحابه وكان في صلح حجه ولا ara ni ni wala ta ta ta wala ta ta ta me da mo o ko ni ni wala ta ta ni ni wala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ai ni ko akwai wannan kowa da akwai kallo inan ba da haruka wannan jama'a ko da mun yi jama'a wa amma sawad al'adam dole jama'a da kai da kuma da kunna na da nan da kuma na mara ku asabu sallallahu alaihi wasallam kala kala da sallallahu alaihi wasallam ai jama'a dole jama'a ai umma asu jama'a ko jama'a na su ne fa ku da jira da sallallahu alaihi wasallam dole da kai dudu ne ta din duro kuri sabo summa lil yamin wala bara mun talabar ta jira da kai kuma mun tabina summa lil yamin wala bara idan dar mota a kuma ta ni na mariki mun ya ko an kan sha din mu kema ka sallallahu alaihi wasallam ila fara kara kai shi da mahaita khairukum qarni ko awla ma ya na ta ko na mutta ta mu da wala da ta mu kuma mu yo sabo summa lil yamin wala bara mun dar mota a kuma ta ko ya da mu na gobe summa ladina yamin wala bara mun dar mota a kuma ta ko as-sahaba wa al-sahaba wa at-tabi'un la yatabi'un wa atba'u tabi'in ya tabi'un wa qurun mufaddal qabil mufaddal qabil jawdi sa'a wa la qurun mufaddal la ta'a wa la dinna ta'a ta'a hawla yakun jama'a kullu yulu ta'a jama'a wa man ja'a ba'dahu min ma'amun yulu ma ta'a am ta'una ila tibul yulu yulu da sa'a ta'a wa la ta'a ta'a يتبع الأسلاء الذي عليه صلى الله عليه وسلم وما يأكل من سواه فأنا تقول لكم سواه بسم الله تقول لكم ليه تعالى قال تعالى قل لأرافق ونكم والسابقون أولون قل لكم قرمون ونا أرسل عليه من المحاجرين واجر ربنا عزان وبعلا وإن يتبعون بإحسان نوته لكم ربكم تقولون ويطرقوا لكم أنسان مبنكم موجر محمد ويسعوا kuma duk wani da yake cikin wannan kafara da kuma wato ke a cikin wannan da yake ta hanyar ta ba dina da wannan kuma an yi shi da nan nan ko ya yi ta ta ko da shi ya ko ta ni mu ne da ku shi da wannan wani kuma ne na da mani da ta bulo da yake da wannan da ku ne ni ne na ta ba shi da ta ma da ku ne da ne ana ta ku shi mun jama'a mun ne jama'a أَلَمْ نَمُرْ لَهُ أَنْ نَكُونَ مَعَهُ أَلَا يَعْنِي وَرَنَا إِنَّهُ جَاءَكُمْ لِيَقُولَ جَوَانِي وَمَنْ نَسْلَمَ أَنْ نَكُونَ مَعَهُ أَلَا يَعْنِي وَرَنَا إِنَّهُ جَاءَكُمْ وَنَحَارَ أَنْ فَرَقَتْهُ أَلَا تَرَى أَنْ فَرَقَتْهُ مِنْ عَلَاقِهِ وَهُمُ السَّوَادُ هَذَا مِنْ بَيْتِ مَبَايَا الَّذِي الْحَقُّ مِنْ بَيْتِ مَعْقُولِ مَنْ يَهُودِ السَّوَادُ كَانَ وَقَعِنَهُ وَعَلَى هُدَى كُلِّ تَنَقَّرَ فالذين جهلنا سلفا نعم سلفوا جهلوا من يجوا هم هؤلاء نتما تقولوا شكاية يجعوا هم هؤلاء يسعوا أحقاق تقولوا شكاية يجعوا جهلوا كيف هل أبرا نحن تقولوا فلا نعلم لكم ويقننا من شعرهم بلا بجل سعوا الله يرى أبدا كما يجعوا كل كل مرتاح كل كل مرتاح نعم يألا كما سعوا الله يلا إلا نعلم أن نحن تقولوا كذلك ويقول kajola kalau kau tak makan itu jangan kau. Kenapa ni hari saya jangan sabar lagi jola. Kata kata lah jangan. Kini dah jadi apa? Kau cuci orang sabar lagi dah cuci orang pun lah. Kajol sabar apa? Jauh jauh. Jauh tu sabar ni jauh sabar apa? Jauh sabar sabar ni jauh. Itu. ويقول هم رجال بنان رجال ويقول لا مانع من أن يحدث أشياء وليس من زمين بيت مستر ni sabaya amuda mari kan desa amuda ni sabaya ya ni sabo do do sikana mana sabaya tumara kan desa sabaya tumara kan aja itu ni kan ka ni desa ma ba amuda sabo ma nam ka amuda ka ka ka amuda amuda tasede na ma ko samaya dan ai ta ma ko ma ko le ka ka ka ka ya de suara saya nak orang orang jadi rutin. Suara saya nak menjadi sudah banyak. Itu rutin. Ya aku tu nak kita nak banyak. Itu yang kita berada pada. Suara ni mana tak cukup banyak ni kita ya. Kau banyak bersuara lah kerja orang kau banyak. Boh. Jadi mana kita nak? Ia sahaja ni. Siapa pun harus usah jadi. Kau ni cara kau nak jadi dia jauh rutin. Kata orang yang lain itu. Teruslah berjalan seperti biasa. Irwan tidak akan berubah. Siapa pun yang akan berubah ini, ini hanya kerjakan. Tapi itu bukan kerja dia. Dia teruslah berjalan. Dia boleh mengorbankan teruslah berjalan sendiri pada waktu itu. Untuk manusia pun tidak perlu cari cari di dalamnya. Tidak perlu. Nino kerjakan sendiri jangan berubah. Dia bisa berubah. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Betul. ولسنا ملزمين بيت السلف أقوال السلف. ثم نقول أن الكتاب والسنة بسلف ضخمة معروفة. فهذا ولا كل والعياذ بالله. ألا ما في كسر وما أنا منام. هذا فصل لآخر الأمة عن أولها. من هو يقتل ماذا؟ إذا كان مسيح ولا ما أنا كتب ولا كتب ولا كتب. فلما أنت أقول لا أقول فما أنا. أدري أدري. ولن فصل آخر عن أولها. Kau berani mengatur dalam rumah makan orang kaya kau mana? Anak kita makan dalam rumah. Tapi orang kaya punya orang kena tak makan orang kaya. Mungkin itu yang ini ku umma. Mungkin orang kaya itu dah tidak makan orang kaya. Macam orang kaya ni hina. Umma ni lain. Tanya kata orang kaya ni dia tak makan orang kaya. Terus istirahat. Wajah pasal akhir ada awal umma. Umma ni makan orang kaya. Mungkin dia tak makan orang kaya. Tak makan orang kaya. مجرد الآن كسسا من هاجم من مجر سلفي نقوله في إليه سلفي وقمة فتوهو بسوى وثابت المال فنقوله من وثابت وثابت ويهاجم من رجوع إلى أقواله نقوله في إليه وقمة فتوهو بسوى وثابت ويقال لنا في إليه وقمة فتوهو ويقول إذا هذا زمان مدى كل دورة تتمنى تتمنى ويهاجم ممن عن السلف سلام الله عليه وسلم وقمة فتوهو بسوى وثابت يحس الاعتقاد في الدين وما هو يعتقد ما قال كان أكثر من قرأت ما كان هو يجد المدرب في الدين كان أكثر من قرأت ما كان هو يجد المدرب في الدين توقفي كما توقفي لأن أكثر من قرأت ما هو يجد المدرب في الدين وهو اتباع هو يجد المدرب في الدين وليس اتباعا واعتقادا كما توقفي لأن أكثر من قرأت ما كان هو يجد المدرب الاعتقاد Kata-kata dia tidak kemasan pun yang mana. Ya pun si senaan. Sebetulnya di sini kata yang baru juga. Bisa aku bilang tak yang mana nak kata dia tadi. Wal manati tulawiyah. Ia nak kata itu yang mana nak kata dia tadi. Yang mana dia nak kata dia tadi. Amati. Ini dia tidak kata apa lagi. Rayu berdasar sendiri siun. Siun. So yang mana nak kata dia. Mana kata dia selesai lah. Rasulullah kata dia tadi. Rasulullah kata dia tadi. لأن التشريع انتهى. فكل ثلاث يريد أن فما علينا الاعتبار ولا نغلق شيئا في عندنا ونقول هذا هو الذي يسمى هذا أنا دارا أبو قابو إلى مروض لا أولا كم في نماذج تكرتهم سام كمان كنا نامي كابو سواء كتبنا إذا بوتابنا أتوا كابو مكانا كابو باتي مروض جاتيس أتوا كابو نا كابو يجيك أو ورود دكان ليس كابو علما سواء كابو مروض أبو كابو سواء كابو جاتيس Nina sapa satu. Sudah kami ya sudah keluar apa apa. Ngapa? Imam Malik rahimahullah yaqul. Imam Malik ala kana na ba ko. Na yusur akhir hadhihi ummah. Ko fete ba ma te laban ya illa ma asah awalaha. Ko ke ni ko mo ya on de la ko. Sermo ini ni ni na para ko ja dunya. Na lu ka ta to ko ni ku ta. فلسل آخر هذه الأمة فجأة ما قلنا وقلنا إلى كتاب والسنة قلنا رقمنا عن سنة واتبعوا الحديث سلف صالح سلف الخوف أعطاك لنا مجدر برامنا ونعود لدورنا عن قلت الله العظيم ولك عن السنة ولك دورا يا رسول أقل من جزء لنا على السنة لنسل لك عن السنة ولك عن السنة ولك عن السنة